تغفر جم وأي عبد لك لما لا ألم وأي عبد لك لا ألم. هذا حديث صحيح بشرط الشيخين ولم يخرجاه، وإنما خرج حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: لم أرك لم السلام أرى شيئا، السلام، لم أرى شيئا أقرب باللمم من الذي قال أبو هريرة: كتب على ابن آدم حظه من الزنا الحديث. والذي عندي أنهما ترك حديث عمرو بن دينار للحديث الذي حدثناه عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين قال: حدثنا آدم بن أبي بس قال: حدثنا شعبة وأخبرنا أبو إسحاق أبو بكر بن إسحاق قال: أنبأنا محمد بن غالب قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا منصور عن مجاهد عن ابن عباس في هذه الآية: إلا اللمم، قال: الذي يلم بالذنب ثم يدعه. ألم تسمع قول الشاعر: إن تغفر اللهم تغفر جم وأي عبد لك ما لا ألم. وهذا التوقيف لا يوهن السند الأول، فإن زكريا بن إسحاق حافظ ثقة، وقد حدث به روح بن عبادة عن زكريا. وقد ذكرت في شرائط هذا الكتاب إخراج التفاسير عن الصحابة، أو إخراج التفاسير عن الصحابة. قرب عمر اقرأ عمر 82 أخبر جعفر القطيع. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا السراج بن النعمان قال: حدثنا بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من عصاني فقد أبى. هذا حديث صحيح على شرط الشيخان ولم يخرجاه، وله إسناد آخر عن أبي هريرة على شرطهما. أخبرناه أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلن الجنة إلا من أبى وشرب على الله كشراب البعير. وله شاهد أيضا عن أمامة البهري. أخبرناه أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن منحان قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن سالم بن ابي هلال عن ابي خالد انه قال: مر ابو امامه الباهلي على خالد بن يزيد بن معاويه فساله عن الين كلمه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم يدخل الجنه الا من شرد على الله شراد البعير على اهله. حدثنا ابو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال: حدثنا الحسن بن الفضل البجلي قال: حدثنا هوذه بن خليفه قال: حدثنا عوف قال: حدثني محمد بن سيرين وخلاس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان لله 100 رحمه قسم منها رحمه بين اهل الدنيا وفواسعتهم الى اجالهم، واخر 99 لاوليائه، وان الله عز وجل قابل تلك الرحمه التي قسمها بين اهل الدنيا الى 99 فكملها 100 رحمه لاوليائه يوم القيامه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، انما اتفق فيه على حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه وسليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان مقص، ثم اخرج مسلم من حديث عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره اكمل من الحديثين، وله شاهد على ناسق حديث عوف. اخبرنا ابو العباس عبد الله بن الحسين القاضي بمرو قال: حدثنا الحارث بن ابي امامه عن يزيد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال قال: حدثنا الحارث بن ابي اسامه قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: انبانا الحجاج بن ابي زينب قال: سمعت ابا عثمان النهدي يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله خلق يوم خلق السماوات والارض 100 رحمه، كل رحمه طباقها طباق السماوات والارض، فقسم رحمه بين جميع الخلائق، واخر 99 رحمه لنفسه، اذا كان يوم القيامه رد هذه الرحمه فصار 100 رحمه يرحم بها عباده. وله شاهد آخر مفسر من حد عن حديث عن جندب بن عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني ابي قال: حدثنا الجريري عن ابي عبد الله الجسري قال حدثنا جندب قال جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولون أهو أضل أم بعيره، بسم الله. ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا بلى. فقال لقد حذر رحمة واسعة، إن الله خلق 100 رحمة فأنزل رحمة تعاطف بها الخلائق جنها وإنسها وبهائمها وعنده 99. تقولون هو أضل أم بعيره؟ أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سالم بن جبير عن ابن عباس رفعه أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل كان يدس في فم فرعون الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله. حدثنا أبو علي حافظ قال أنبانا عبدان الأهوازي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سالم بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن جبريل جعل يدس في فم فرعون الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله، أو قال خشية أن يرحمه الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق وأنبانا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق عن عبد الواحد بن حمزة عن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا، فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب؟ قال ينظر في كتابه ويتجاوز عنه، إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك، وكل ما يصيب المؤمن يلقي الله عنه حتى الشوكة يلقي الله عنه حتى الشوكة ما الحساب اليسير؟ قال ينظر في كتابه ويتجاوز عنه، إنه من نقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك، وكل من يصيب وكل ما يصيب المؤمن يلقي الله عنه حتى الشوكة تشوكه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه بهذا اللفظ، إنما اتفق على حديث ابن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نقش الحساب عذب. أخبرنا الحسن بن حليم المروزي قال حدثنا أبو الموجه قال حدثنا عبدان عن عبد الله قال حدثنا عبد الله قال أنبانا أبو بكر ابن أبي مريم الغسانين عن ضمرة ابن حبيب عن شداد ابن أوس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. أخبرنا أبو العباس عبد الله بن الحسين القاضي بمرو قال حدثنا الحسن بن أبي أسامة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني حسين بن عثمان بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن حماد بن عبد الرحمن بن عوف عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مكفر قد اتفق على عبد الرحمن بن حماد. وهذا حديث غريب صحيح لم يخرجه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري. هذا أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عثمان الآدمي ببغداد قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا حجاج بن قال حدثنا شداد بن سعيد وأخبرني أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شداد بن سعيد قال حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشر هذه الأمة على 3 أصناف، صنف يدخلون الجنة بغير حساب، وصنف يحاسبون حسابا يسيرا، ثم يدخلون الجنة، وصنف يجيئون على ظهورهم أمثال الجبال الراسيات ذنوبا، فيسأل الله عنهم وهو أعلم بهم فيقول ما هؤلاء؟ فيقولون هؤلاء عبيد من عبادك، فيقول حطوها عنهم واجعلوها على اليهود والنصارى وادخلوهم برحمة الجنة. هذا حديث صحيح من حديث حرمي بن عمارة على شرط الشيخين ولم يخرجه. فأما حجاج بن نصر فإني قرنته إلى حرمي لأني علوت فيه. حدثنا علي بن بندار الزاهد قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان الصبي على ظهر الطريق فمر النبي صلى الله عليه وسلم معه ناس، فلما رأت أم الصبي القومة خشيت أن يوطأ ابنها فساعت فحملته فقالت ابني. قال القوم يا رسول الله ما كانت هذه ليلقى ابنها في النار لتلقي ابنها ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لا ولا الله يلقي حبيبه في النار. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال قرئ على محمد بن الهيثم القضي وأنا أسمع قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يذنب؟ قال يكتب عليه. قال ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال يغفر له ويتاب عليه ولا يمل الله حتى تمل. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان وحدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله أنه قال الكبائر من أول سورة النساء إلى إن تجتنبوا كبائر ما هون عن ومن أول السورة 30 آية. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين واجب إخراجه على ما شرطت في تفسير الصحابة. حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القضي قائم لا قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التي كتبت عليه ويصوم رمضان ويحج من يقيم الصلوات الخمسة التي كتبت عليه ويصوم رمضان ويحتسب صومه يرى أنه عليه حق ويعطي زكاة ماله ويحتسبها ويجزنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هي تسع: الشرك بالله وقتل نفس مؤمن بغير حق وفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم قال: لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبوابها مصاريع من ذهب. قد احتج برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان. فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي وابنه عبيد متفق على إخراجه والاحتجاج به. قال حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا بشر بن حجر السامي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر قال التقى عبد الله بن عباس وابن عمرو فقال له ابن عباس: أي آية في كتاب الله عز وجل أرجى عندك؟ قال عبد الله بن عمرو: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقال: لكن قول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا لما في الصدور ويوسوس الشيطان. فرضي الله من قول إبراهيم بقوله: أولم تؤمن؟ قال: بلى. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدولي قال حدثنا أبو النضر عن الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن عمرو بن أبي عامر عن المطلب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجه وشاهده صحيح على شرط مسلم. أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الباجي قال أنبأنا أبو يعلى قال حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن بديل عن عطاء بن عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصلاة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بن مصر قال أنبأنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال حدثني أبي أن عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص المخزومي حدثه أنه لقي عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إن بنو المغيرة قوم فينا نخوة، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك شيئا؟ فقال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختل في مشيته إلا لقي الله عليه غضبان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه أحد. أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثني موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن سراقة بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ المغلوبون الضعفاء، وأهل النار كل جعغري جواغ مستكبر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال حدثنا سلمان وكان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: الكبرياء ردائي، فمن نازعني ردائي قسم قسمته، هذا حديث سنة على شرط المسلم ولم يخرجه بهذا اللفظ، وإنما أخرجه مسلم من طريق الأغر عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ. حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري قال حدثنا أبو بكر محمد بن الفرج الأزرق قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان وأبو معاوية عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويعتقل الشاة ويأتي مراعاة الضيف. حدثنا أبو الطيب محمد بن أحمد الحيري قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو المدني قال حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان وأبو معاوية عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويعتقل الشاة ويأتي مراعاة الضيف. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وإنما ذكرته في هذه المواضع لأن هذه الخلال من الإيمان وله شاهد ينفرد به زبان ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك اللباس هو قاد عليه تواضعا لله دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخير في حلل الجنة يلبس أيها شاء من حتى يخير في حلل الجنة يلبس أيها شاء. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا علي بن المدني قال حدثنا سفيان وقال حدثنا أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخض بها المخاضة فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتقود بها المخاضة ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر أوه لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لاحتجاجهما جميعا بأيوب بن عائذ الطائي وسائر رواته ولم يخرجه وله شاهد من حديث الأعمش عن قيس بن مسلم. حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا محمد بن عيسى ابن السكن الوسطي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب انه قال لما قدم عمر الشام لقيه الجنود وعليه ازار وقفان وعمامه وهو اخذ براس بعيره يخوض الماء فقال له يعني قائل يا امير المؤمنين تلقاك الجنود وبطارقه الشام وانت على حالك هذا؟ فقال عمر انا قوم اعزنا الله بالاسلام فلن نبتغي العزه بغيره. حدثنا ابو بكر بن ابي اسحاق حدثنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه قال انبانا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بعبد الله بن عامر اليحصبي ولم يخرجه وشاهده الحديث المعروف من حديث محمد بن اسحاق وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي الحديث عكرمة عن ابن عباس ويأمر بالمعروف عن المنكر وإنما تركته لأن رواية ليث بن أبي سليم. قال حدثنا أبو أحمد حمزة بن العباس العقبي ببغداد قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا نعم بن حماد قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ومروى قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا وارث بن عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبانا خالد بن مهران الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. هذا حديث سنة على شرط البخاري ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد وحدثنا علي بن حمشاذة قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى يعنيان بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدث أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول حدثني أبو كثير الزبيدي عن أبيه وكان يجالس أبا ذر قال فجمع حديثا فلقي أبا ذر وهو عند الجمرة الوسطى وحوله الناس قال فجلست إليه حتى مست ركبتي ركبتيه فنسيت ذلك الحديث وتفلت مني كل شيء أردت أن أسأله عنه، فرفعت رأسي إلى السماء فجعلت أتذكره، فقلت يا أبا ذر دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله؟ قلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا. قال يرضخ مما رزقه الله. قلت يا رسول الله فإن كان معدما لا شيء له؟ قال يقول معروفا بلسانه. قلت فإن كان عاييا لا يبلغ عنه لسانه؟ قال فليعن مغلوبا. قلت فإن كان ضعيفا لا قوة له؟ قال فليصنع لأخرق. قلت فإن كان أخرق فالتفت إلي فقال ما تريد أن تدع في صحيحك خيرا؟ قال يدع الناس من أذاه. قلت يا رسول الله إن هذا لا يسير كله. قال والذي نفس محمد بيده ما منهن خصلة يعمل بها عبد يبتغي بها وجه الله إلا أخذت بيده يوم القيامة فلم تفارق حتى تدخله الجنة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج في كتابه بأبي كثير الزبيدي واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة وهو تابعي معروف يقال له أبو كثير العمي. وهذا الحديث لم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن أبي الزبيدي واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة وهو تابعي معروف يقال له أبو كثير العمي. وهذا الحديث لم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبانا محمد بن غالب بن الحارث قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بكار بن قتيبة القاضي بمصر قال حدثنا صفوان بن عيسى القاضي قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعد المقوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذن الله فقربه رحمك الله ربك يا آدم. وقال له آدم اذهب إلى أمتك. وقال له يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم. فذهب فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم رجع إلى ربه فقال هذه تحياتك وتحية بنيك وبنيهم. فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت. فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال أي رب ما هؤلاء؟ قال ذريتك. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه وإذا فيهم رجل أضواؤهم أو قال من أضوائهم لم يكتب له إلا 40 سنة. قال يا رب زده في عمره. قال ذاك الذي كتب له. قال فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال أنت وذاك؟ قالت عند 40 لا 40 لم يكتب له إلا 40 سنة. قال يا رب زده في عمره. قال ذاك الذي كتب له. قال فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال أنت وذاك؟ قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت قد كتب لي 1000 سنة. قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود منها 60 سنة. فجحد فجحد ذريته ونسي فنسي ذريته. فيومئذ أمرنا بالكتاب والشهود. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بالحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وقد رواه عنه غير صفوان، وإنما خرجته من حديث صفوان لأني علوت فيه وله شاهد صحيح. حدثنا أبو بكر محمد بن علي الفقيه الشاشي في آخرين اللي هو صحيح صلى الله عليه. قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن علي الفقيق الشاشي في آخرين قال وحدثنا أبو بكر بن عروبة قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. هو مش لفظ فنسي آدم فجحد آدم مش في البخاري؟ فين الضعف؟ أي فين الضعف؟ في الحديث المتقدم بتاع فنسي آدم من الضعف؟ الصحيح؟ في الصحيح. في الصحيح شيخ يقول في الصحيح. السلام عليكم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن علي الفقيه الشاشي في آخرين قال حدثنا أبو بكر عروبة قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبانا هشام بن علي السدوسي قال حدثنا سلم بن بكر قال حدثنا هشام بن عبد الله قال وأخبرنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتعجبون أن يكون الخلة لإبراهيم هشام قال حدثنا هشام بن عبد الله ابن أبي عبد الله الله عليك. قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال أخبرنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أتعجبون أن يكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وله شاهد صحيح عن ابن عباس في الرؤية. أخبرناه أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه وأبو الحسن علي بن محمد الشرغاوشوني البخارياني الشرغاوشوني البخارياني ببخارى قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب بن الحافظ قال حدثنا محمد بن الصباح وحدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن الشعبي عن كريمة عن ابن عباس قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه وله شاهد ثالث صحيح الإسناد. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمروى قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس أنه قال قد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن ابن زريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال رآه مرتين. حديثه كذا قد اعتمده الشيخان في هذا الباب. أخبار عائشة بنت الصديق وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبي ذر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخبار التي ذكرتها صحيحة كلها والله أعلم. حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي وقال حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وحدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ إملاء قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي قال أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي ومروى قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو الفزاري قال وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا محمد بن ثابت البناني عن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنبياء منابر من ذهب قال فيجلسون عليها ويبقى منبري لا أجلس عليه أو لا أقعد عليه قائما بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة ويبقي أمتي من بعدي فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقول الله عز وجل يا محمد ما تريد أن أصنع بأمتك فأقول يا ربي عجل حسابهم فيدعى بهم فيحاسبون فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي فما أزال أشفع حتى أعطى سكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار نأتي مالكا خازنا النار فيقول يا محمد ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك من بقية. هذا حديث صحيح للإسناد غير أن الشيخان لم يحتج بمحمد بن ثابت البناني وهو قليل الحديث يجمع حديثه والحديث غريب في أخبار الشفاعة ولم يخرجها. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني ابن جابر قال سمعت سليم بن عامر يقول سمعت عوف بن مالك الأزهري يقول نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فاستيقظ من الليل فإذا لا أرى شيئا أطول من مؤخرة رحلي قد لاصق كل إنسان وبعيره بالأرض فقمت أتخلل الناس حتى وقعت إلى مضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو ليس فيه فوضعت يدي على الفراش فإذا هو بارد فخرجت أتخلل الناس وأقول إن لله وإن إليه راجعون. ذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرجت من العسكر كله فنظرت سوادا فرميت بحجر فمضيت إلى السواد فإذا معاذ بن جبل أبو عبيدة بن الجراح وإذا بين أيدينا صوت كدوي الرحى أو كصوت الهضباء حين يصيبها الريح فقال بعضنا لبعض يا قوم اثبتوا حتى تصبحوا أو يأتيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثنا ما شاء الله ثم نادى أثم معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعوف بن مالك فقلنا نعم فأقبل إلينا فخرجنا لا نسأله عن شيء ولا يخبرنا حتى قعد على فراشه فقال تدرون ما خيرني ربي الليلة فقلنا الله رسوله أعلم قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فقرت الشفاعة فقلنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهلها قال هي لكل مسلم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بسلام بن عامر وأما سائر رواتي فمتفق عليهم ولم يخرجاه. وقد رواه سعيد بن أبي عروبة وهشام بن سنبر عن قتالة عن أبي المليح عن عوف بن مالك. أما حديث سعيد فحدثناه الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنبأنا سعيد قال وحدثنا الحسين بن محمد بن أبي زياد قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أبا المليح الهذلي حدثهم أن عوف بن مالك قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فذكر الحديث. وأما حديث هشام من الدستوائي فحدثنا أبو زكريا العمري وعلي بن عيسى بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي فحدثناه أبو زكريا العمري وعلي بن عيسى بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح عن أبي عوف بن مالك أنه قال عن عوف بن مالك أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. حديث قتادة هذا حديث سمع على شرطهما ولم يخرجاه. وقد روى هذا الحديث أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن عوف بن مالك. أخبرني الحسين بن علي بن محمد بن يحيى التميمي قال حدثنا محمد بن المسيب قال حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عوف بن مالك أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فانتهينا ذات ليلة فلم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه وإذا الإبل قد وضعت جرانها فإذا أنا بحبال فإذا معاذ بن جبل فتصدى لي وتصديت له فقلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رائي وذكر الحديث وهذا صحيح من حديث أبي قلابة على شرط الشيخ. وقد روي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري عن عوف بن مالك بإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحفيظ قال أنبأنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطن الرقيب بالرقة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن حماد أبو بكر الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله بن خالد الواسطي عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عوف بن مالك أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فقال عوف فسمعت خلفي هزيزا كهزيز الرحى فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في أرض العدو كان عليه الحراس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي يخيرني بين أن يدخل شطر أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. فقال معاذ بن جبل يا رسول الله قد عرفت قوائي فاجعلني منهم. قال أنت منهم. قال عفو بن مالك يا رسول الله قد عرفت أن تركنا قومنا وأموالنا راغبا لله ورسوله فجعلنا منهم. قال أنت منهم. فانتهينا إلى القوم وقد ثاروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقعدوا. فقعدوا كأنه لم يقم أحد منهم. قال أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل شطر أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. فقال يا رسول الله اجعلنا منهم. فقال هي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن قال أنبأنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد قال حدثنا عبد الجبار بن العباس الشبامي عن عون بن أبي جحيفة السوائي عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فعلقنا طريقا من طرق المدينة حتى أنخنا بالباب وما في الناس رجل أبغض إلينا من رجل نالج عليه منه فدخلنا وسلمنا وبايعنا فما خرجنا من عنده حتى ما في الناس رجل أحب إلينا من رجل خرجنا من عنده. فقلت يا رسول الله ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ فضحك وقال لعل صاحبك عند الله أفضل منه ملك سليمان. إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيها ومنهم من دعا بها على قلبي فأهلك بها. وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقد احتج مسلم بعلي بن هاشم وعبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي صحابي وقد تحتج به أئمتنا في مسانيدهم. فأما عبد الجبار بن العباس فإنه من يجمع حديثه ويعد مسانيده في مسانيده في الكوفيين قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله المزني قال حدثنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال حدثنا شعبة بن أبي حمزة عن الزهري عن أنس بن مالك قال حدثنا أنس بن مالك عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أريت ما يلقى أمتي بعدي وسفك بعضهم دماء بعض وسبق ذلك من الله كما سبق في أمم قبلهم فسألوا أن يوليني يوم القيامة شفاعة فيهم ففعل. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. والعلة عندهما فيه أن أبا اليمان حدث به مرتين فقال مرة عن شعيب عن الزهري عن أنس وقال مرة عن شعيب عن ابن أبي حسين عن أنس. وقد قدمنا القول في مثل هذا أنه لا ينكى إنكاره أن يكون الحديث عن عند إمام أئمة عن شيخين، فمرة يحدث به عن هذا ومرة عن هذا. وقد حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن عمر قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا إبراهيم بن هانئ النيسابوري قال لنا أبو اليمان الحديث حديث الزهري، والذي حدثتكم عن ابن أبي حسين غلطت به فيه بورقة قلبتها. قال الحاكم هذا كالأخذ باليد، فإن إبراهيم بن هانئ ثقة مأمون. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال أنبأنا عبد الرزاق قال وحدثنا علي بن حمشال العدل قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأبو بكر بن زنجوية وأبو بكر بن عسكر وإسحاق بن زريق قال حدثنا عبد الرزاق قال وحدثنا علي بن محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذا حديث سمع على شرط الشيخين ولم يخرجها بهذا اللفظ، فإنما أخرج حديث قتادة عن أنس بطوله. ومن توهم أن هذه لفظة من الحديث فقد واهما، فإن هذه الشفاعة فيها قمع المبتدعة نعم أن هذه لفظة من الحديث فقد واهما، فإن هذه الشفاعة فيها قمع المبتدعة المفرقة بين الشفاعة لأهل الصغائر والكبائر، وله شاهد بهذا اللفظ عن قتادة وأشعث بن جابر الحداني. أما حديث قتادة فحدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا الحسن بن سالم بن عبد العزيز المجوز والعباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن سعد الأبح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. وأما حديث أشعث بن جابر فأخبرناه أبو بكر بن إسحاق الفقي قال أنبأنا إسماعيل بن إسحاق القضي وأبو المثنى العنبري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وله شاهد صحيح على شرط مسلم. حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عيسى التميسي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا زهير بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قد احتج جميعا بزهير بن محمد العنبري، وقد تبعه محمد بن ثابت البناني عن جعفر. حدثناه أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أنبأنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن بشار وإسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال أبو جعفر وقال لجابر يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة. حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ إملاء في رجب سنة 393 قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقي قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن الحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن أبي سالم عن معاوية بن معتب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رد إليك ربك في الشفاعة، فقال والذي نفسي بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك لما رأيت من حرصك على العلم، والذي نفسي بيده لما يهمني من انقصافهم على باب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. هذا حديث صحيح الإسناد، فإن معاوية بن معتب مصري من التابعين. وقد أخرج البخاري حديث عامر بن أبي عمرو المولى المطلب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، الحديث بغير هذا اللفظ والمعنى قريب منه. حدثنا يحيى بن منصور القضي قال حدثنا أبو بكر محمد بن النضر بن سلمة الجارودي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المؤمل قال حدثنا المبارك بن فضالة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من الإيمان، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله أو ذكرني أو خافني في مقام. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج قوله من ذكرني أو خافني في مقام. وقد تابع أبو داود مؤملا على روايته واختصره. حدث أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور قال حدثنا أبو نعم أخبرناه أبو محمد يحيى بن منصور قال حدثنا أبو بكر الجارودي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أخرج من النار من ذكرني أو خافني في مقام مقام في مقام. قال أخبرنا أبو عمر وحدثنا أحمد بن أحمد بن السماك قال ببغداد قال حدثنا علي بن إبراهيم الواسطي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن رجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن أبي الجدعاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن أبي الجدعاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. هذا عبد الله بن أبي الجدعاء صحابي مشهور ومخرج ذكره في المسانيد وهو من ساكن مكة من الصحابة. حدثنا بصحة ما ذكرت أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال حدث قال جلست إلى قوم أنا رابعهم فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قال قلنا سواك يا رسول الله قال سوائي قلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فلما قام قلت من هذا قالوا هذا ابن أبي الجدعاء. هذا حديث صحيح قد احتج بروايته وعبد الله بن شقيق تابعي محتج نعم برواته وعبد الله بن شقيق تابعي محتج به وإنما تركاه لما تقدم ذكره من تفرد التابعي عن الصحابي. أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قال وأبو عمرو بن محمد بن جعفر الزاهد قال قال حدثنا إبراهيم بن علي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن قيس الأسدي عن الحارث بن أبي عن الحارث بن أقيش أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان المسلمين يعدمان ما من مسلمين يعدمان ثلاثة لم يبلغوا الحنثى إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهما. قالوا يا رسول الله وذو الاثنين قال وذو الاثنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعة أكثر من مضر وإن من أمتي ما بشفاعة أكثر من مضر وإن من أمتي من سيعظم للنار حتى يكون إحدى زواياها. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم والحارث بن أقيش مخرج حديثه في مسانيد الأئمة وهو من النمط الذي قدمنا ذكره من تفرد التابعي الواحد عن رجل من الصحابة. هكذا رواه شعبة عن داود بن أبي هند. أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا المنذر بن الليث الجارودي قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن قيس عن الحارث بن أقيش أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل من أمتي لا يدخل الجنة فيشفع لأكثر من مضر. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أيوب الطوسي قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظري قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن عمرو قال عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا أبو حذيفة النهدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ولما نسب إليه من سوء الحفظ وهو عند المتقدمين من أئمتنا ثقة مأمون. أخبر أنا أبو الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنبأنا سعد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرمه الله على النار لا إله إلا الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخان ولم يخرجاه بهذا اللفظ ولا بهذا الإسناد إنما اتفق على حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك الحديث الطويل في آخره وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله الحديث. وقد أخرجه أيضا من حديث شعبة وبشر بن المفضل وخالد الحذاء عن الوليد بن أبي بشر عن الوليد أبي بشر عن حمران عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وليس فيه ذكر عمر وله شاهد بهذا الإسناد عن عثمان ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد قال حدثنا الحسن بن مكرم سليمان قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه سلمان قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر وراح بن عبارة قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الملك بن عبيد أنه قال سمعت حمران بن أبان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة. حدثنا مكرم بن أحمد القاضي ببغداد قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي ويس عن سلمان ابن بلال عن عبد الله بن يسار الأعرج أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاقل والديه والديوث ورجلة النساء ورجلة النساء وراجلة النساء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. والقلب إلى روايته إلى رواية أيوب ابن سليمان أميل حيث لم يذكر في إسناده عمر. أخبرنا أبو الحسن عبيد الله بن أحمد التاجر ببغداد قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح وأخبرني إبراهيم بن إسماعيل القارئ قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أنبانا بن وهب قال أخبرني صالح بن صالح معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ضرب الله مثلا صراط المستقيم على كنفي الصراط على كنفي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاط وعلى الصراط داع يدعو يقول يا أيها الناس اسلكوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو على الصراط فإذا أراد أحدكم فتح شيء من تلك الأبواب قال ويلك لا تفتح فإنك إن تفتح تلجه فالصراط الإسلام والسطور حدود الله والأبواب مفتحة محارم الله والداعي الذي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعظ الله يذكر نعم والداعي من فوق واعظ الله يذكر في قلب كل مسلم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجها. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال علي بن حمشاذ العدل قال أنبأنا عبيد بن شريك البزار قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني نافع بن يزيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن السائب أن عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن أزهر حدثه عن أبيه عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الرعد والحمى الرعدة حين يصيبه الرعد والحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خباثها ويبقى طيبها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه والذي عندي أنهما تركاه لتفرد عبد الحميد عن أبيه بالرواية. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشذا قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني نافع قال حدثني خالد بن يزيد أنه سمع أبا الزبير المكي يحدث عن جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أهله وهو واجع به الحمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أم ملدم قالت امرأة نعم فلعنها الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنيها فإنها تغسل أو تذهب ذنوب بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجها. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى وأبو الحسن بن أبي القاسم العدوي قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخلاء ثلاثة فإما خليل فيقول لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك فذلك مالك وإما خليل فيقول أنا معك حتى تأتي باب الملك ثم أرجع وأتركك فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك ثم يرجعون فيتركونك وإما خليل فيقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عملك فيقول والله لقد كنت من أهوان الثلاثة علي. هذا حديث صار على شرط الشيخين ولم يخرجاه فقد احتج جميعا بالحجاج بن الحجاج ولا أعرف له علة ولم يخرجاه على هذه السياقة وله شاهد قد خرجاه. حدثنا علي بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع المؤمن بعد موته ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وقد تبع عمران القطان الحجاج فساق الحديث بطوله. قال حدثنا علي بن حمشاده قال حدثنا محمد بن ايوب قال انبانا عمرو بن مرزوق قال انبانا عمران القطان عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من عبد الا وله ثلاثه اخلاء، فذكر الحديث بطوله نحو حديث ابراهيم بن صهمان وله شاهد اخر على شرط مسلم. اخبرناه احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد عن سماك عن النعمان بن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن ومثل أجلي مثل رجل له ثلاثة أخلاء، قال له ماله أنا مالك خذ مني ما شئت ودع ما شئت، وقال الآخر أنا معك أحملك وأضعك فإذا مت تركتك فإذا مت تركتك، قال هذا عشيرته، وقال الثالث أنا معك أدخل معك وأخرج معك مت تاء أو حييتا، قال هذا عمله. حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا محمد بن عمرو الحرشي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال قال زيد بن ثابت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتابة اليهود، وقال إني والله لما آمنوا يهود على كتابي فتعلمته فلم يمر بي نصف شهر حتى حذقته، قال إني كنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه، وقد استشهد جميعا بعبد الرحمن بن أبي الزناد، وهذا حديث صحيح ولا أعرف في الرخصة لتعلم كتابة أهل الكتاب غير هذا الحديث. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الحسين المعلم وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي واللفظ له قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحسين المعلم من عبد الله بن بريدة أنه قال ذكر لي أن أبا سبرة بن سلمة الهذلي سمع ابن زياد يسأل عن الحوض حوض محمد صلى الله عليه وسلم فقال ما أراه حقا بعدما سأل أبا برزة الأسلمية والبراء بن عازم وعائذ بن عمرو فقال ما أصدق هؤلاء، فقال أبو سبرة ألا أحدثك بحديث شفاء بعثني أبوك بمال إلى معاوية فلقيت عبد الله بن عمرو فحدثني بفيه وكتبته بقلم ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أزد حرفا ولم أنقص، حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، ومثال المؤمن كمثل النخلة أكلت طيبا وضع نحلة ومثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت طيبا فلم تفسد ولم تكسر ومثل العبد المؤمن فلم تفسد ولم تكسر ومثل العبد المؤمن مثل القطعة الجيدة من الذهب نفخ عليها فخرجت طيبة ووزنت فلم تنقص، وقال صلى الله عليه وسلم وعدكم حوضي عرضه مثل طوله وهو أبعد مما بين أيلة إلى مكة وذلك مسيرة شهر فيه أمثال الكواكب أباريق، ما هو أشد بياضا من الفضة من وربه وشرب منه لم يظمأ بعده أبدا، فقال ابن زياد ما حدثني أحد بحديث مثل هذا، أشهد أن الحوض حق واجب، وأخذ الصحيفة التي جاء بها أبو سبرة وفي حديث أبي أسامة عن عبد الله بن بريدة عن أبي سبرة هذا حديث صحيح، فقد اتفق الشيخان على احتجاج بجميع رواته غير أبي سبرة الهذلي وهو تابعي كبير مبين ذكره في المسانيد والتواريخ غير مطعون فيه، وله شاهد من حديث قتادة عن ابن بريدة. حدثنا أبو بكر بن إسحاق حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبانا هشام بن علي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا همام عن قتادة عن ابن بريدة عن أبي سبرة الهذلي فذكر الحديث بطوله. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا راح بن أسلم قال حدثنا شداد أبو طلحة قال حدثنا أبو الوازع جابر بن عمرو الراسبي قال سمعت أبا برزة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حوضي من أيلة إلى صنعاء عرضه كطوله فيه ميزابان يصبان من الجنة أحدهما وارق والآخر ذهب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأشد بياضا من اللبن وألين من الزبد فيه أباريق عدد نجوم السماء من شرب منه لم يظمأ حتى يدخل الجنة، قال وزاد فيه أيوب عن أبي الوازع عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزو في أيدي المؤمنين، هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بحديثين عن أبي طلحة الراسبي عن أبي الوازع عن أبي برزة وهو غريب صحيح من حديث أيوب السختياني عن أبي الوازع ولم يخرجه. بارك الله فيك، نكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.